بيان من الدعوات السلفية بشأن أحداث أطفيح وغيرها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تدعو الدعوات السلفية جموع المصريين إلى تغليب المصلحة العامة للبلاد وإبصار مواقع الأقدام قبل أي تصرف، لا سيما فيما يتعلق بالشأن الإسلامي النصراني، كما تدعو إلى معالجة هذه القضية على أسس علمية ومنهجية بدلا من الخطابات العاطفية التي تترك النار تحت الحشيش. ومن ثم فترى الدعوة ضرورة الالتزام من الجانبين الإسلامي والنصراني بأمور من أهمها: الأول، عدم الاستقواء بالخارج بأي صورة من الصور. الثاني، التزام أحكام القضاء في كل النزاعات، لا سيما تلك التي أحد طرفيها مسلم والآخر نصراني. ثلاثة، منع الابتزاز السياسي وعدم الضغط على الجيش والحكومة لفرض مطالب سياسية طائفية والرضا بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع في مثل هذه الأمور. الرابع، نزع السلاح من جميع الأطراف مع تعهد الجميع بعدم إشهاره تحت أي ظرف. الخامس، البعد التام عن الأقوال والأفعال التي من شأنها استفزاز الطرف الآخر. السادس، بالنسبة لقضية محتجزات الكنيسة، تحث الدعوة الشباب المسلم على التزام رأي لجنة المحامين المؤتمنين على القضية وعدم التحرك إلا بناء على مشورتهم. السابع، بالنسبة لأحداث منشية نصر، تطالب الدعوة بالتحقيق الفوري ومحاسبة كل من يثبت عليه الاعتداء على الآخر بغير وجه حق. الثامن، بالنسبة لإعادة بناء كنيسة أطفيح، ترى الدعوة عدم التصدي للقوات المسلحة أو غيرها من مؤسسات الدولة عند قيامها بإعادة بناء الكنيسة انطلاقا من قاعدة المصالح والمفاسد التي تمثل قاعدة شرعية أصيلة. والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.